أخي المستمع. أنا وأنا وأنا وأنا وأنا في انتظارك على موجات صوت العرب من القاهرة. أنا في انتظارك يوميا وعلى مدى الساعة. كلمني وقول اللي في بالك وأنا في انتظارك. أنا في انتظارك. في انتظارك اليوم. في شام علوان وأشرف أفكار على هندسة الهواء. أشرف أفكار ومن أمام الميكروفون هشام علوان وعبير ظلام. إخراج أسامة سمير. أيها الإخوة أهلا ومرحبا بكم. حلقة اليوم بعنوان التغذية العلاجية دواء وحل. اسمحوا لنا مستمعينا نرحب بضيفة الاستوديو الدكتورة منى الكيلاني خبيرة التغذية العلاجية. دكتورة منى أهلا بيك على أثير صوت العرب ومنورة الإذاعة. مرسي لحضرتك. أهلا بيكو وأهلا بكل السيدة المستمعين. مبسوطة أن أنا معاكو قوي للمرة التانية. الله يخليك منورنا دايما ونسعد بيك دكتورة منى. التغذية العلاجية ودي طبعا شيء أصبح يعني حديث ذو شجون زي ما بيقولوا. هل في فعلا علاجات ممكن أن تقوم بدواء ناجع لبعض الأمراض ونستغنى عن بعض الأدوية التقليدية لو في إمكانية لده؟ هو طبعا التغذية دلوقتي داخلة في كل حاجة, يعني في معظم الأمراض طبعا بيبقى ليها دور مهم جدا. ولكن يعني ما أقدرش برضو أن أستغنى عن الأدوية. يعني طبعا في حالات كتير كل يعني معظم الأمراض دلوقتي اللي هي الكرونيك ديزيز أو الأمراض المزمنة بتبقى طبعا ليها أدوية ما نقدرش أن احنا نستغنى عنها. ولكن التغذية الصحيحة بتدخل بتساعد مع الأدوية طبعا والعلاج صحيح. ان احنا نوصل يعني للنتيجة كويسة في وقت اقصر. فطبعا طبعا ليها تدخل وليها يعني خلينا نقول ان التغذية العلاجية هي عامل مساعد على فعالية الدواء وفي نفس التوقيت هي جزء من العلاج طبعا. اكيد يعني لما نرجع لما اي دكتور مثلا بيشوف حد عنده ضغط, حد عنده دهون زيادة طبعا. عنده سكر يبتدي يكتب له على أكل على نظام أكله على نظام شرب بالزبط. طيب كل سنة وانت طيبة. احنا داخلين على رمضان صحيح وحضرتك طيبة وانت طيبة وحضرتك طيبة وعلينا, وعلينا يا رب جميعا يا رب. واحنا داخلين على رمضان كلنا داخلين بندور على هنصوم ازاي فبالتالي هنفطر ايه ونتغذى السحر ايه والكلام وما بين الفطار والسحور بين الضفتين لازم يكون في شط نجاة. فازاي الناس تبتدي تستخدم التغذية بشكل جيد مع الصيام؟ انا بس عايزه اقول بقى على حاجه مهمه قوي وبشوف يعني ناس كتير مش بتتكلم عنها. قبل ما نتكلم عن هناكل ايه عايزه اقول بس على حاجه سريعه لانها ممكن تبقى معلومات بسيطه قوي بس هي مهمه جدا ومعظم الناس ما تعرفهاش. اول حاجه احنا لما بندخل على شهر رمضان طبعا بيبقى بنعمل اكل كتير على السفره. في ناس بتعمل اول يوم مثلا او اول كذا يوم في رمضان اصناف كتير قوي قوي وتقول لك انا بعد كده اللي هستخدمها صحيح. عايزه اقول بقى حاجه, اولا الصح ان احنا ما ينفعش الاكل يتسخن اكتر من مرتين. ده صحيا صحيا والله اكتر من كده. طب اللي بيعمل اكل لمده اسبوع يحطه في الثلاجه في الثلاجه ويطلعه تسخنه او تسويه هي مره بقى خلاص. اكتر من مرتين دايما ممنوع كده بقلب الاكل ان هو يبقى بيفقد خطه غذائيه وبيبقى مضر. دي اول حاجه عايزين نقولها. ده اول مره اعرف المعلومه دي على فكره. دي ما هي فعلا دي حاجه مهمه. انا قلت النهارده عايزه اركز في حاجات معينه كده الناس ما تعرفهاش صحيح. علشان يبقى يعني اكتر حاجه مره او مرتين تسخين الاكل مرتين اكتر من مرتين. لا ده الكلام ده باي نوع من انواع التسخين فرن بوتاجاز مايكرويف. ايوه ما يتسخنش اكتر من مرتين دي اول معلومه. تمام. تاني معلومه مهمه قوي برضو الناس ما تعرفهاش ان اوقات كتير مثلا بتبقى الام عامله عزومه عازمه قرايبها فالاكل بيخلص بدري بتبقى عامله حسابها من بدري فبتسيبه بره مثلا ممكن اكتر من ساعتين ثلاث ساعات وتقول هسخن قوي قبل ما الناس تيجي. لا الغلط ان احنا ما ينفعش الاكل يتساب بره الثلاجه اكتر من ساعتين. اكتر من ساعتين بيحصل. طب لو هو سخن مش معتقد بيسيبوه على بال ما يبرد ويحطوه في الثلاجه. مش ساعتين مش اكتر من ساعتين. هو هيبرد في ايه في 10 دقايق ربع ساعه نص ساعه بالكثير. لكن ما ينفعش الاكل يتساب اكتر من ساعتين لان هو كده بيبقى بتتضاعف المايكرو اورجانيزم او الميكروبس يعني عليه وبالتالي الاكل كده بيبقى مضر. ده فكره مفاهيم جديده والله انا اول مره. واعتقد كثير من سيدات ربات البيوت محتاجين المعلومات دي مهمه عشان نعرف المعلومات دي. أي. وناس كتير ما تعرفهاش وللاسف يعني لا لازم طبعا. أي. نقولها لان هي مهمه بما جدا. طيب بما اننا بنتكلم على فكره تسخين الاكل يبقى انت محتاجانا تبقى سفرتنا في اول يوم رمضان او طول رمضان ما تبقاش مكتظه بالاشياء بالزبط. تبقى فيها مفردات تليق على بعض وتعمل وجبه صحيه بالظبط. وكميات ايه هي بقى الوجبه الصحيه أيوة. اللي تكفي واحد صايم البالانس دايت او الوجبه المتكامله المتوازنه. احنا طبعا عايزين يعني عايزين نقول ان احنا مش معنى ان احنا مش عايزين نعمل اصناف كتير ان احنا ما نبقاش بننوع في الاكل. لا احنا ممكن ننوع في الاكل وفي نفس الوقت نبقى يعني بناكل بشكل صحي. هو المفروض يكون فيه طبعا السلطه والشوربه تمام اساسي والشوربه طبعا والتمر ده طبعا هنتكلم ان احنا هنفطر ان شاء الله عليه في الاول قبل ما نبدا ناكل بقى الوجبه. التمر الواحد هو اللي ممكن يكون مثلا معاه لبن مع لبن طبعا برضو هي اللبن هيقلل امتصاص السكر فالاتنين مع بعض كويسين قوي قوي ان احنا نبدا نفطر بيهم اول ما اذان المغرب جدا وبعد كده هنقعد نرتاح شويه نصلي المغرب مثلا ونرجع نبدا ناكل. الحكايه دي هتخلينا ان احنا ناكل كميه اقل وفي نفس الوقت المعده هتبقى ارتاحت لان المعده صايمه بقالها كتير قوي تقريبا اكتر من حوالي 14 ساعه واكتر في ايام بالظبط على من ايام فلازم ان انا ابدا بالتدريج كده يعني. بالظبط كده تمام. هنبدا بقى ناكل الوجبه بتاعتنا. نبدا بقى احنا قلنا الاول هناخد التمر وهناخد معاه اللبن وهنرتاح شويه وبعدين نبدا بعد كده بقى بالشوربه السلطه بس مش عايزين الشوربه دسمه عايزين شوربه تبقى بسيطه وتكون دافيه. شوربه خضار احسن حاجه شوربه خضار وما نبقاش حاطين فيها المكعبات نخليها شوربة عادية بالظبط. عايزينها شوربة عادية مش فيهاش المكعبات دي لانها من الحاجات برضو اللي مش صحية. وبعدين بقى نبدأ الطبق قدامنا لازم طبعا يبقى فيه البروتين سواء مثلا بروتين حيواني او بروتين نباتي عشان برضو عايزين نتكلم في موضوع عشان في أيوة في ناس كتير بقت معتمد على الشباب اللي في سن معليكي كده كلهم بقوا بيعتمدوا على فكرة عشان كده ما شاء الله اجسامهم لا ما زادتش 10 جرام من سنة فاتت او سنة ونص فات شهود ما شاء الله ربنا يحميها ما شاء الله عليك. ففكرة اللي هي ان هو يبقى نباتي ما يبقاش حيواني يعني هنتكلم فيها بس احنا يعني عايزين نقول الطبق الطبق بالظبط يبقى في جزء بروتين نباتي او حيواني بالظبط بالظبط ويكون في النشويات. النشويات دي بقى في اللي هي طبعا مكرونه رز كده بالظبط وبرده داخل معاها الخضار بالظبط والعيش ولازم يبقى فيه طبعا خضار لازم. طبق السلطه ده اساسي على لازم الفطار لازم طبعا. طب في ناس بتقول في السلطه ما نحطش طماطم ما نحطش جزر ما نحطش لا ليه نحط كل الالوان مش مهمه خالص طبعا بالعكس احنا محتاجين ننوع في السلطه عشان الفيتامينات اللي فيها بالظبط عشان المعادن والفيتامينات اللي فيها لان كل نوع في حاجه مختلفه عن التاني فانا محتاجه احط نوع يعني اشكلها بتبقى طبق سلطه مفيد كويس صحي. الوجبه اللي انت بتقوليها دكتوره منى دلوقتي هي تصلح لكل اعمار اللي موجوده في البيت سواء رجل كبير في السن سواء شباب سواء اللي هم اليافعين اللي هم سنه اولى صيام اللي لسه صغننين لا سنه اولى صيام ده هيبقى بيفطر ساعه العصر والله كل ما يجوع يتغدى كل ما يجوع يتغدى فلكن صيام اليافعين اللي هم الشباب اللي ابتدوا يدخلوا وابتدوا يدخلوا وفي نفس التوقيت عندهم مذاكره هما محتاجين بقى بسمون في مرحلة بناء كمان علشان العملية التعليمية محتاجة كمان الامتحانات هتبقى بعد رمضان على طول مباشر لأن أعتقد تبقى شهر خمسة محتاجين أكتر للسكريات بتبقى فيه امتحانات هم مش محتاجين سكريات هم محتاجين يتغذوا صح اللي محتاجين يبقوا مقسمين الوجبات بتاعتهم والاطباق بتاعتهم كمان. أي. يبقوا بياخدوا الكميه الكافيه من الكربوهيدرات اللي هو الكربوهيدرات الكربوهيدرات النشويات يعني بتديهم طاقه. أي. محتاجين ياخدوا طبعا بروتين تمام. أوه. ومحتاجين طبعا ان هم برضو ياخدوا دهون يعني محتاجين الوجبه بتاعتهم تبقى متكامله، لكن هم مش محتاجين سكريات، السكريات الطبيعيه الموجوده في الاكل بتاعنا. انت عارفه اغلب الامهات علشان تعدي فتره الامتحانات دي انا ساعات بحس ان هم بيحقنوا الولاد سكر يعني اللي هو عصير عصير اللي هو عصير لازم ناخد شوكولاته لازم ناخد حاجات حلوه. شوكولاته طبعا لا يعني شوكولاته لا، لكن لا. العصائر الفريش دي صحيه، العصائر العصائر الطبيعيه بتاعتها ما فيهاش مشكله، ما هي فاكهه بس طبعا لو اتاكلت يعني في ستادز كتير او في يعني دراسات كتير عملت ان الفاكهه تتاكل كفاكهه احسن ما تتشرب عصير والله. ولكن العصير برضو ستيل هو يعني افيد من العصائر المواد الحافظه المعلبه اللي من بره، تبقى مضره او مش صحيه بالظبط. لا هم لو اتغذوا صح هم هيبقوا مركزين. بتاثر على الوزن يا دكتوره منى العصائر او في عصائر معينه؟ طبعا والله. طبعا زود الوزن من بره، العصائر ما زودش الوزن. لا العصائر اللي من بره كلها بيبقى مليئه بالسكر مواد حافظه، في الحاجات دي طبعا بتاثر طبعا فيها كالوريز عالي جدا او سعرات عاليه وفيها مواد للاسف مضره جدا يعني في حاجات كتير خطر ان احنا اصلا نديها للولاد. لكن الفريش ما بتزود لا طبعاً ما بتزودش لا ما فيش مشكله في الفريش، بس هيتحط لها السكر برضه بالظبط والله. هي طعمها اعتقد بيبقى فيها سكرها بالظبط يعني البرتقال مش محتاج سكر او المانجا مش محتاجه سكر صحيح. في عصاير الموز كمان مش محتاج سكر، لو الموز من اللبن باللبن مش محتاج سكر، ممكن نحط عليه للاطفال مثلا ممكن نحليه بعسل نحلي الله عليك هيبقى افيد واحسن ومفيد صحيا وبيدي طعم مسكر شويه. طيب ده كده احنا حطينا طبق للفطار جيد جدا في قطعه البروتين وفي خضار نشويات وفيتامينات وفي يعني نوع من انواع النشويات زي المكرونه او الرز. هيحصل طيب طبعا كل البيوت المصرية والعربية بلا استثناء الكنافة والقطايف والكنافة بأنواعها بقى اللي هي طالعة بالمانجا وبالشوكولاتة واللي هو ازاي اكل شوكولاتة بشوكولاتة بس مش مشكلة انا كلها حاجات كده. فايه رأيك بقى في الحلويات دي وازاي تقدر الست في اي بيت انها تقدر تتعامل معها؟ احنا مش هينفع ان احنا نمنع طبعا الناس، مفيش حد هنقول له ممنوع طالما محدش عنده مشكلة صحية تمنعه ان هو ياخد سكريات فاحنا مش هنقدر نمنعه، ولكن المفروض ان احنا ناخدها يعني بطريقة معينة يعني ما نكثرش قوي منها، ما نكثرش قوي في كمية بتاعتها، ناخد بكمية كويسة معقولة تمام، ممكن نستبدلها اصلا بفاكهة وممكن برضو ان احنا في طريقة العمايل مثلا يعني هنعمل حاجة مثلا ليها بيتعامل مثلا بيها لبن يبقى ممكن نخلي اللبن ده خالي الدسم، السكر مثلا ممكن نقلله يعني ممكن نحاول ان احنا نخليها صحية على قد ما نقدر وممكن نستبدلها بفاكهة، وده طبعا هيبقى الحل الامثل بالذات لو حد عايز يخس يعني لو حد عايز ينزل يعني ممكن الواحد يعمل ريجيم في رمضان؟ بالعكس ده احسن حاجه مهم جدا على فكره طبعا ده رمضان من الحاجات الصيام من الحاجات اللي بتعلي الحرق يعني حتى الصيام المتقطع اللي هو بيتعمل في انظمه الدايت الصيام اللي عايز هو يعني اقل ايفكت من الصيام اللي صيام رمضان طبعا لا صيام رمضان طبعا يساعد على الانسان ينزل طبعا لكل اللي بيسمعنا لو حابب يعمل ريجيم خلال فتره رمضان وما يهبطش وما ما يضيعش صيامه وحاجات كده يعني هيعمل ايه؟ زي ما اتفقنا الاول هيكسر صيامه بتمر مثلا ومع لبن خلاص او ممكن ناخد مثلا اي عصائر عصير فريش بلاش يا جماعه العصائر اللي هي بتبقى جاهزه من بره والوان صناعيه وكانك بتشرب كوبايه ميه عليها تلات معالق لون وطعم وكده بالظبط فبلاش دول خالص تمام؟ هنصلي مثلا المغرب او نريح شويه ونرجع ناخد وجبه الفطار بتاعتنا، مش هتقدر تاكل الكميه اللي كنت هتاكلها لو ما كنتش كسرت صيامك، يعني انت خلاص كسرت صيامك فانت هتاكل بكميه هتاكل بطريقه طبيعيه مش تبقى جعان قوي مش تقدر تملى بطنك قوي، هتاكل طبيعي، اول ما تحس ان انت شبعت خلاص وقف، حاول ان انت ما تفرطش قوي في تناول النشويات لان هي دي المشكله بتزود تمام. الوزن النشويات طبعا بتزود اكتر حاجه هي اللي بتزود الوزن اللي هي المكرونات والرز والعيش والحاجات بالظبط والحاجات دي كلها تمام، ناخدها نحاول نقللها شويه عن اللي احنا كنا بناخده قبل كده المعتاد، ونريح بعد وجبة الفطار ساعتين وناخد سناك خفيفة. ده اللي أنا بقول ده للي عايز يخس, وهو ده الطريقة الصحية كمان للي كمان عايز يبقى محافظ على صحته. بعد الفطار بساعتين ناخد وجبة خفيفة, سناك خفيفة, تمام, وبعدين نستنى ساعتين لثلاث ساعات وناخد وجبة تانية خفيفة, وبعدين بعد كده نستنى لحد ميعاد السحور. هنتسحر طبعا. احنا برضو في السحور نحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نكونش ناكل حاجة فيها املاح كتير عشان ما تعطشناش. بالضبط, عشان ما تعطشناش. هنحاول ان احنا خلال يعني طول من بعد المغرب لحد الفجر نكون شاربين مية كويس. الاكل اللي احنا بناكله ما فيهوش مثلا حاجات حوادق, مخللات, حاجات دي كلها بالضبط هتعطش. ممكن الزبادي, السكريات كمان بتهالي بتعطش. الناس متصورة ان الحاجات المالحة هي الوحيدة اللي بتعطش, لكن هو مثلا في ناس بتاكل الحلويات بقى زي القطايف بعد في السحور. دي ممكن تخلي الإنسان يحس بعطش. اصلا غلط جدا ان احنا ناخد حاجات مسكرة كده بالليل بس في السحور. او طبعا ما يفضلش ده بالظبط. المفروض ناخد حاجات زي مثلا الزبادي, في بيرطب الجسم, هيدينا احساس ان احنا مش يعني مش هنبقى عطشانين. هناخد طبعا عيش بصامة نسبة بسيطة, ناخد بقى بقوليات حاجات فيها بروتين عالي, ناخد بيض, ناخد فول, جبنة بس جبنة ملح خفيف. نبعد بقى عن المخلل, نبعد عن الجبن اللي هي الملونة, يعني كل ما الجبنة هتبقى لونها اصفر شوية او برتقاني او كده, معناه ان هي فيها دهون كتير. احنا برضو مش محتاجين ده. محتاجين ناخد جبنة حاجة بيضة ملح خفيف. ونحاول ان احنا نتسحر بدري شوي, يعني مش نسيب نفسنا على اخر لحظة عشان نتجنب. في ناس بتتسحر علشان متأخر عشان تقدر تصلي الفجر وكده, يعني بيأخروا السحور. انت بتفضلي ان هو يخلي السحور بدري, يخلي السحور في الميعاد الطبيعي بتاعه, يعني وقت ال قبل الفجر بشوية. تمام. فاحنا يعني الفرق ايه بقى لما يبكر ولا ما يأخر؟ يعني احنا لو اخرنا قوي وكلنا ونمنا على طول دلوقتي, دي ممكن بعد كده تعمل مثلا حاجات زي مشاكل زي مثلا حموضة. ما ينامش كويس. بس هو لو تسحر قبل, يعني مثلا وخلص سحور وشرب شاي وظبط نفسه والفجر اذن, هيروح يصلي الفجر. الصلاة في حد ذاتها ما هي رياضة, هيتمشى للمسجد ويرجع, ما هي دي برضو نوع من الحرق. بس أنا أقصد ما يتحرش وينام على طول. ده مهم جدا. طيب بالنسبة للأولاد اللي هم في سن المراهقة, اللي عبير قالت عليهم اليافعين بتعبيرها, اللي هم في مرحلة بناء جسم وصايمين, الحرق عندهم بيبقى عالي جدا جدا, ياكلوا ايه علشان ما يحسوش بوطأة الصيام, الجوع والعطش؟ هو طبعا الاطفال او حتى بما فيهم سن المراهقه هم يعتبروا برضو اطفال, يعني نعم. 18 سنة. هم طبعا محتاجين نشويات كتير لان هي دي اللي بتديهم طاقه ان هم يتحركوا, هي دي حرقهم ليه بيبقى اسرع من الكبار. بالظبط. الحرق بتاعهم طبعا بيبقى عالي وجسمهم لسه بيتبني, فهم محتاجين طبعا نشويات. فاحنا حتى مثلا لو حد في السن ده عايزه تخس شويه, انا ما اقدرش اقلل لها النشويات زي ما بقلله لحد كبير. ما اقدرش, يعني لازم تبقى بتاخد نشويات بنسبة كويسة علشان هي لسه في مرحلة نمو. بنديهم طبعا بروتين, بنركز على ان هما بيكونوا بياكلوا كل ساعتين, لازم ادخلهم سناك كل ساعتين, هما بيتحركوا كتير. اللي هي الفترة بين المغرب والفجر, الفترة اللي ما بين المغرب والصحوح. انا بتكلم لو هما لو هو مش صايم, لو هو صغير مش مكلف بالصيام, مش صايم, لا طبعا هياكل طبيعي. هيفطر الصبح طبعا قبل ما ينزل المدرسة, بعديها بساعتين هياخد سناك, وبعد كده هياخد السناك التانية او هيبقى معاه الغدا بالظبط, او هيتغدوا سواء في المدرسة او اول ما يروحوا. لا طبعا ما اقدرش ان انا يعني ما اخليهم يصوموا يعني صغيرين لسه, فطالما هم هيبقوا في المدرسه في حركه فيه, فمحتاجه ان انا ابقى مظبطه جدا اكلهم. يعني في طبائع اجسام عندها قابليه للزياده, هل الكلام ده علميا صح؟ وفي اجسام صحيح, في اجسام بسم الله ما شاء الله بياكلوا ما يبانش او ما يبانش عليهم, يقولوا انت عامل زي القطط بتاكل وتنكر, يعني جسمهم بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظ الناس كلها. السبب ايه من وجهه نظرك؟ يعني عايزين سبب علمي, لان فعلا دي بنلاحظها ان في ناس ممكن لو كان حاجه بسيطه تلاقي زايد 2 كيلو فجاه, زي ما يكون جسمه بيتلكك للزياده. وفي واحد تاني ممكن تلاقيه بياكل اضعاف التاني بياكله, وتلاقيه برده جسمه سمارت نحيف محافظ على رشاقته. ده السبب ايه؟ هو طبعا في اسباب وراثيه. وراثيه طبعا, يعني جيناتكس كلها. في طبعا من ضمن الاسباب بتبقى جيناتكس, وفي برضو الحرق, يعني الحرق برضو اللي هو عامل فيه. في ناس بتبقى الحرق عندها اعلى شويه من حد تاني. بس هي الفكره ان هو لو حد بياخد كالوريز او سعرات معينه على قد احتياجات جسمه مش هيزيد قوي. ايوه. ولو حد تاني اخد سعرات اكتر هيزيد، لو حد اخد سعرات اقل هيبقى يعني وزنه قليل. أيوه. فهي برضو الفكرة في السعرات، يعني مستحيل يكون حد مزبط اكله ويقول انا بدخل مفيش. عايز اسألك بقى سؤال مهم جدا. أيوه. السيدات دائما ابدا عندهم نسب اكتئابات على مدار الاسبوع، على مدار اليوم، على مدار حياتنا كده. تعرف في اوقات كده بيبقى لازم ناكل شوكولاته، لازم ناكل. بيبقى كمان في فكره تانية، في نوع من الاداءات اللي هو مرتبط بالطعام. اللي هو انا مكتئب فانا هاكل، ادلع نفسي شويه. أيوة. ارفع اللي هو على نفسي بقى مش حاجه، اطبطب على نفسي شويه. يعني ممكن نختار في اللحظه دي، نختار اكلات ما تبقاش بتزود في الوزن قوي او ما تبقاش متعمل زي إيه مشكله قوي. يعني ممكن مثلا تمر مثلا، مفيش مشكله اي حاجه مسكره قوي، وفي نفس الوقت مش زي مثلا بتاكلي شوكليت مثلا. طبعا. ممكن مثلا نشرب اي اعشاب بنحبها طبيعيه بتهدي لو زهقانه او في مشكله، هتلاقيها بتهدي في نفس الوقت مفيده، مش هتاثر خالص على الوزن، بالعكس. في انواع اعشاب كتير بتساعد على الحرق. فاكهه اي وقت، اي وقت حد حس ان هو عايز ياكل حاجه ونفسه في حاجه مسكره شويه، الفاكهه موجوده برضو مش هتعمل مشكله. فيعني ده احسن من ما نلجا. واحيانا على فكره بيبقى الشخص ده عطشان والمخ بيترجم ان هو نفسه ياكل حاجه مسكره او عايز ياكل حاجه وخلاص. فبرضو نبقى متاكدين ان احنا بنشرب ميه بطريقه يعني صح، بنشرب ميه بطريقه كافيه. طيب. في مدارس للتغذيه، في مدارس للتغذية، في مدرسة بتتكلم على إن إحنا نبقى نبعد عن مصادر البروتين خالص، في وناخدها من النباتات، وفي مدرسة يعني بتقول بروتين نباتي. وفي مدرسة تانية بتتكلم على فكرة اللقيمات، لا ما تحرمش رمسك من أي حاجة، خد قطع صغننة هتلاقي الدنيا مشيت. في مدرسة تالتة بتقولك لا، أنت دلوقتي لازم تحافظ على جسمك، أنت ممكن تبقى عرضة لمشاكل صحية، انت بالجينات ممكن يحصل كذا ويحصل كذا، فلا انت تتجنب ده بان انت ما تتعرضش لنوعية معينة من الأطعمة. وفي مدرسة تانية بقت بتتكلم على فكرة ان السكريات والنشويات بتساعد على زيادة الالتهابات في الجسم مثلا، فبتأثر على الجسم. كل الكلام ده بيقع قدام مستمع. ايوه. يعمل ايه بقى في المرحله؟ هو اول حاجه ما ينفعش خالص نستغنى عن البروتين الحيواني، هو مهم جدا واساسي. لان في حاجات كتير موجوده في اللحوم، هي مش موجوده غير في اللحوم، فلو ما خدتهاش من اللحوم مش هعرف اخدها. يعني حتى الناس اللي ما بياكلوش لحوم هما بيعوضوا ده بكميه من السبلمنتس والفيتامينات والمكملات الغذائيه. بالظبط، بيعوضوها بكميه كبيره، وبرده بيبقى عندهم نقص في فيتامينات كتيره زي مثلا فيتامين بي 12، وده من الحاجات المهمه قوي قوي، واصلا ده من الحاجات اللي بتنقص كده كده لما بنكبر. يعني عند كبار السن هو ريكومندد ان المفروض يكونوا ماشيين على دوز حتى لو هم اكلهم يعوضوا فيها النقص ده. بالظبط. فحاجه مهمه قوي قوي علشان الاعصاب والاطراف ونقص الحديد لا يعني البروتين الحيواني مهم جدا، ما ينفعش تماما ان احنا نستغنى عنه. وكان في حتى حاله في امريكا ممكن تكونوا سمعتوا عنها، يعني طفله هي فيجيتيريان مامتها. بالظبط، مامتها حصل لها مشكله قضائيه، ويعني كانت يعني حصل مشكله كبيره هي البنت فيجيتيريان. طبعا ما ينفعش، دي طفله يعني ايه ما تاكلش لحمه، ما تاكلش يعني عايز اقول انت تبقى عايزه تبقى فيجيتيريان، انت حره لكن ما تخليش بنتك لانها صغيره. طبعا ما ينفعش. ولا حد فينا يعني ولا حتى الكبار، بس في ناس دلوقتي ممكن يبقى دلوقتي بيعملوا ده، بس زي ما قلت لحضرتك حضراتكم ان هو بيحصل لهم مشاكل كتير قوي، فبيعوضوا ده ان هما بياخدوا كميه هائله من المكملات الغذائيه والفيتامينات والمعادن وحقن وحاجات كتير، وبرده بيبقى عندهم نقص في حاجات كتير. يسلم على طاجن دنيا وعليه حته موزه، صينيه بقلاوه ومبلع بكزوزه، فينك يا كابتشينو وفينها ايام فومك، وقفه اسمك قوي سيبي بقى في هدومك، فول قدره وقهيه بتنجان ما حبيتهم ويا لمون، كان اللوني وبروكلي وشوبان، سوي ساشي وساشيمي وسيمون مش مش وقرسي قوي يا مش خربي رويك لما تعوز كوارع مع فتة وعيش والفخ ضداني مقلوز يسلم على طاجن بانيا وعلي حتة موزة صيد بقلاوة وين بلع بكازوزة مستمرون معكم الأخوة الأصدقاء وحلقتنا النهاردة في رحاب التغذية العلاجية دواء وحل وضيفتنا في الاستوديو الدكتورة منى كيلاني خبيرة التغذية العلاجية. دكتورة منى بنرحب بيكي مرة أخرى وكنا بنتكلم على فكرة التغذية للنباتيين فكرة أن أنا أتعامل مع البروتين الحيواني على أنه محرم لا طبعا لازم لازم لأنه بيعوض اللي هو بي 12 ده مهم جدا بالظبط وحاجات كتير يعني احماض معينه اشياء معينه في فيتامينات كتير قوي مش موجوده غير في البروتين الحيواني فما اقدرش ان انا ابدا استغنى عنه يعني دي يعني هياثر على الجسم هياثر على الشخص ما ينفعش يعني دي حاجه من الحاجات اللي بجد بتعمل مشاكل كتير فالناس اللي هم اوريدي ما بياكلوش خلاص لحوم زي ما احنا قلنا بنبدا ان احنا نعوض بقى بسبلمنتس كتيره مكملات غذائيه فيتامينات معادن يعني ولازم كل فتره بيعملوا تشيك اب تحاليل يشوفوا يطمنوا وللاسف برضو بيبقى فيه دايما نقص في حاجه بالظبط طيب فكره ان الرجيم بقى صيحه ترند اللي هو انا النهارده هشتغل على رجيم اللقيمات لا ده انا بكره هشتغل على الكيتو لا ده انا هشتغل على قليل النشويات اللي هو اللو كارب لا ده انا هشتغل هل ده ما بيخليش الجسم يتمرد بقى يعني يجي في لحظه كده ويقول لهم لا انا مش هنزل انا مش نازل انا ثابت على وزني ما هو بس في حاجه ان مش كل انواع الدايت دي تمشي مع كل الناس في كل واحد ليه نوع مناسب ليه بالظبط يعني يعني مثلا الكيتو مثلا من الحاجات لا الكيتو له مشاكل كتير ده نظام غذائي اسمه كيتو انا اول مره اسمع عنه لا له مشاكل كتير ايه مشاكله بقى هو يعني مثلا ما ينفعش حد يبقى مثلا عنده الدهون عنده عاليه في الجسم وانا اديله كيتو والكيتو قايم على الزبده والدهون فده بعد الشر ممكن يحصل له مشكله يعني ممكن ندخل بقى في مشكله كارثيه يعني ممكن يحصل مشكله في القلب يرتفع عنده حاجه معينه فما ينفعش عشان كده ما ينفعش حد مثلا يقرر ان هو يعمل دايت مع نفسه لازم يبقى فيه تحت اشراف طبيب يبقى عامل تحاليل بيتعمل انا بعرف ان بيتعمل تحاليل قبل ما يعمل دايتس يعني او بيعمل رجيم ويشوف نسبه الدهون ونسبه السكر التراكمي وكده عشان لما يعملوا نظام يبقى عارف هو جسمه عايز ايه وايه اللي ممكن يضر جسمه بالظبط لازم طبعا نعمل تحاليل سكر الاول نعمل تحاليل وبنعرف الدبل شيك على الضغط بنقيس الضغط نعرف الضغط اخباره ايه وتحاليل دهون ويعني حاجات كتير قوي علشان قبل ما يعملوا النظام بالظبط ونظام الكيتو ده مش يعني مش من الحاجات الصحيه قوي ان احنا نقدر نعملها يعني مش ده اللي بيستخدم دايما في الحياه بالظبط يعني لا في بعض السيدات وبعض الانسات بيستخدموا عارفه بيتبادلوا الرجيم او قوائم باكلات معينه بدون الرجوع لدكتور متخصص بتبقى بينهم مش بعض معظم لا شوف الرجيم ده حلو قوي وتبعت لها ايه اللي هو الليسته اللي فيها بنتداول هذه ده ده صحي ولا في درجه خطوره ولا ايه بالظبط لا طبعا ما ينفعش لان كل شخص مختلف عن التاني صحيح. كل شخص وكل يعني كل حد محتاج مثلا حاجات مختلفه عن حاجات معينه في اليوم وفي حد تاني مثلا عنده مثلا محتاجين ان احنا نقلل له مثلا شويه البروتين يعني عنده مشكله مثلا فعايزين نقلل له الدهون البروتين شويه في حد تاني عايزين نقلل له النشويات فهتلاقي كل حد مختلف ما ينفعش يعني يتبادلوا اللي هي الليستات اللي فيها قوائم تغذيه معينه لا طبعا الا لو الليسته دي يعني بس بتتكلم عن اكل صحي وخلاص لكن في ناس بتحرم نفسها من حاجات معينه ممكن تبقى لا انت محتاجه ده يعني ما ينفعش مثلا تمنعي ما ينفعش هي فكره ان او هو يعني هي او هو عشان زي لا هو ان هو هو بيروح ايه مثلا انا قلت هو علاقه يعني لو امتنع وحرم نفسه ساعات وبقى يجي ياكل ده ممكن يقع ان يقول لك انا من عيني مزغلله انا حاسس ان انا هبطال في في انظمه دايت كتير بتبقى يعني ما اعرفش الناس بتجيبها ازاي بس بتبقى خطر يعني ناس كتير ممكن تهبط ممكن حد سكره ينزل ممكن حاجات كده فلازم يبقى نظام صحي متكامل ويفضل يكون باشراف دكتور طبعا متخصص. لازم طبعا دكتور لان الدكتور هيشوف الحاله هيعرف هي محتاجه قد ايه مثلا من محتاجه قد ايه من السعرات اليوميه هيقسم لها الاكل العناصر الغذائيه بتاعتها هيقسم لها فلا يعني ما ينفعش كل حد يمشي لوحده يعني ممارسه الرياضه مهمه جدا في الرجيم طبعا نعم. بتساهم وفي غير الرجيم بس هي بتسهم بنسبه كبيره لو في تمرينات معينه في ان مثلا واحد عايز ينزل منطقه معينه من الدهون في جسمه سيدة مثلا بعد حمل ولادة عايزة تنزل في الوزن شوية وهكذا فلازم ممارسة الرياضة بس برضو بتمرينات معينة ولا هي تبقى عارفة هي بتعمل ايه هو المفروض كده كده حتى لو محدش عايز يخس يعني حتى لو حد وزنه كويس طبيعي حد بقى أقل أندر ويت محتاج يزيد المفروض كله يعمل رياضة الرياضة من الحاجات اللي بتقلل حدوث أمراض كتير قوي في نفس الوقت لو حد عايز يخس هي هتساعد جدا جدا مع نظام الدايت او نظام الغذائي اللي هو ماشي عليه طبعا في تمارين بتبقى يعني مركزه في اماكن معينه فيها دهون شويه طبعا للبطن في تمارين بس هو عموما اسهل حاجه واكثر حاجه ممكن كلنا نقدر نعملها الجري او المشي وهو مفيد برده ومهم جدا وفعلا فعلا بيقلل حدوث امراض كتير طيب يعني بعد شر على الاطفال كلهم بس فتره التقلبات بين الربيع والخريف والشتاء ودخول الصيف وامراض وبعدين دي بتنتشر بقى على الربيع فمع الصيام هيقلل المناعه فازاي الام تقدر انها بالتغذيه تقلل نوبات البرد مثلا او نوبات ان الولد ده تقل مناعته مع الصيام فيبتدي حاجات صدريه كمان لو في كده لو في حاجات هل تقدر مثلا عن طريق اعشاب معينه عن طريق اكل معين يزود مناعه الجسم هو طبعا في اكل في حاجات كتير قوي بتساعد على تقويه المناعه اولها مثلا العسل النحل الحاجات اللي فيها فيتامين سي بيزود فبيقوي المناعه التنوع اصلا في الاكل الفاكهه لازم يبقى الطفل ده يوميا بيتناول فاكهه على الاقل ثمرتين في اوقات مختلفه او مع بعض مفيش مشكله لازم يبقى الطفل ده بيشرب ميه كافيه بس احنا مش بنتكلم على اطفال قوي لان مفيش اطفال قوي هيصوموا صح لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا على اكبر سن اللي هو نزل مدرسه ومامته بتعوده على الصيام وان هو بعد كده هيرجع عنده امتحانات بعد 10 يوم طالع كده بالظبط اليافعين نعم لازم برضو نبقى يومه يبقى بينام كويس ما يكونش بينام اقل من 8 ساعات لان النوم برضو من الحاجات اللي بتاثر قوي على الجهاز سمعت ان لسه الدراسه كنت لسه قاريها والله ان السهر بيزود الوزن حد كان كاتب بيقول ان السهر الكتير وقله النوم الكافيه بيخلي بيزود السمنه كان كنت انا قاري كذا يوم كده دي حقيقة. ان قله النوم بتزود بتعمل سمنه بالظبط من الحاجات برضو يعني بنتكلم مثلا ان احنا ازاي بنحمي ولادنا من امراض السمنه او كده اول حاجه بنقولها مظبطين اكلهم ما بياكلوش قدام التلفزيون الطبق بتاعهم يبقى قدامهم مركزين شايفين هما بياكلوا ايه مفيش حاجه بتلهيهم مفيش بقى اي موبايلات اي حاجه النوم طبعا احنا قلناه فلا دي طبعا من الحاجات المهمه يعني بس بنتكلم بقى على الصيام لا لازم الطفل يبقى طول اليوم متاكدين ان هو شارب كميه كويسه من السوائل سواء ميه عصاير البان لازم يبقى بيتغذى بشكل صحي ولازم نشوف هل هو يقدر اصلا يصوم ولا لا لان في اعمار الامهات بتفتكر ممكن يقدر يصوم بس يعني لا اوقات كتير بيحصل طب انت تعرف الام او الاب ان طبعا هو في سن تكليف للصيام الانسان لازم يصوم فيه شرعا ان هو جاهز ومهيئ او البنت او الولد مهيئ للصيام علشان ما تكلفوش اكثر مما لا يطيق هيبان طبعا عليه, هيبان عن انه متفرهد يعني في اليوم او مش قادر بالظبط حاله النشاط بتاعته. لو حاسس ان هو اقل دايخ مش مركز, لا يعني هيبان. لازم تبدا له بالتدرب بالظبط زي ما اهالينا علمونا بالظبط, ان في اول كده هنصوم لغايه الظهر وبعد كده شويه وبعدين نفطر وبعدين هنكمل الصيام بقى بالظبط لغايه العصر هذا العصر وهكذا. ايوه ده مهم جدا جدا. دكتوره منا, يعني بنسمع عن التخسيس باستخدام حاجات كيميائيه زي الادويه وزي الحقن وكده, طبعا احنا مش هنذكر اي مسميات, لكن ده صحي؟ لان في ناس مع نفسهم كده بيبقى لها حبوب علشان ينزلوا في الوزن او ياخدوا حقن علشان ينزلوا في الوزن, وممكن طبعا بيبقى مع دكتور او من نفسهم كده من خلال وصفات صديقات او اصدقاء, ده تقول لهم ايه؟ هو طبعا في ادويه كتير قوي موجوده يعني بتساعد على التخسيس, وبقت كتير قوي في منها حقن وفي حاجات كتير قوي نزلت وفعلا بتساعد على التخسيس. بس ما ينفعش ان انا ابدا اخد اي دواء, حتى لو مش دواء تخسيس, اي دواء غير لما ارجع برضو للدكتور بتاعي بالظبط. لو عنده امراض مثلا زي ضغط او سكر او حاجه لازم يكون بمراجعه الدكتور, لازم طبعا تحت اشراف طبيب طبعا. حتى لو ما عندوش امراض, هو ممكن هو مش عارف بياخد ايه, ممكن الدواء ده يعمل له complications, ممكن يعمل له تعقيدات يعني بالظبط. فما ينفعش تماما ان اي حد ياخد دواء لازم يكون تحت اشراف طبيب. بس هي بتساعد في تخسيس احيانا لو هو الدكتور اداله البرميشن او اداله سمح له بالظبط. ما هو بقى على حسب, لان ما هو مش اي حد برضو يعني, في هي برضو بتبقى الادويه دي ليها شروط, مش كل الناس تقدر تاخدها. فعشان كده لازم يروح للدكتور. من شروطها ايه مثلا؟ يعني ما ينفعش يبقى حد مثلا وزنه مش يعني هو مش مش مش مش مش مفرط, مش مفرط في السمنه بالظبط, هو ممتلئ شويه او هي ممتلئه شويه عايز يبدا ياخد الحقن دي او كده, لا ما ينفعش. بنديها في حالات معينه يعني الدكاتره دايما بينصحوا بيها في حالات معينه, اللي هي الفرط في السمنه او حاجه بتساعدهم يعني في الحرق شويه. مش اي حد يقدر ياخد الادويه دي. طبعا لازم نعمل تحاليل كامله عشان نطمن على كل حاجه, نشوف هو اصلا ينفع ياخد ادويه زي دي ولا لا. وطبعا ليها اعراض جانبيه. كل ما فيش دواء ملوش اعراض جانبيه, بس طبعا بتختلف من دواء لدواء, بتختلف من شخص لشخص. يعني ممكن انا اخد الدواء يبقى الاعراض بتاعتي غير حضرتك, ممكن حد تالت يبقى اعراضها اخف مننا كتير, ممكن حد رابع ما يحسش بيها قوي. فهي يعني بتختلف, وبتختلف كمان من دواء لدواء يعني. طيب هشام كان بيتكلم على فكره تداول قوائم الرجيم, فمن ضمن التداول حد بعت حاجه حد بعت القائمه بيبقى فيه وصفات لمشروبات. يعني مثلا ايه, لو حطيتي قرفه على جنزبيل على كركم على بسله مطحونين في الخلاط يحصل معرفش ايه. المشروب الاخضر السحري, المشروب اللي لونه برتقاني ده سحري في علاج ايه رايك في الافكار دي؟ هو انا مش ضد الاعشاب, يعني اي اعشاب طبيعيه طبعا اكيد مفيده, مش اعشاب ما فيها يعني كل اعشاب ما فيهاش مشكله خالص. بس احيانا بيطلع كده يعني كلام مثلا على حاجات معينه الناس بتحطها على بعض وبتقول ده فعلا المشروب السحري وده هيخسسك وده. لا هو مفيش, مش بالسهوله دي. أيوة. يعني مش بالسهوله, اللي زاد مش هينزل بالسهوله دي. وشوربه الكرنب بتقولها في وشنا كده يا دكتوره, مفيده جدا وجميله جدا وخفيفه. وشوربه الكرنب خفيفه وجميله كل حاجه, بس لازم ابقى متابعه نظام غذائي, لازم ابقى مظبطه اكلي عشان اقدر انزل في الوزن مع الاعشاب اللي انا اشربها او مع الشرب. لكن انا لو متابعه نفس الاكل اللي انا كنت ماشيه عليه قبل كده وبزود شويه في الكميات وباخد سكريات كتير, مهما خدت يعني كميه من الشرب دي ومهما خدت كميه من الاعشاب دي مش هتعمل حاجه خالص. لا طيب في فكره تانية بتتكلم على ان لو احنا اخدنا سوائل معينه او بطريقه اعشاب معينه تنزل الميه من الجسم يبقى احنا كده هنخس. مدر يعني تخيل مدر مثلا يدخل الحمام فتلاقي البنات, انا بلاحظ كده في الجيم مثلا لما بتروحي تتفرجي على اصحاب ولادي كده بتلاقي هم اساسا زي كتاكيت كده ما شاء الله. فتلاقي ما شاء الله لا قوه الا بالله, فتلاقيها بتقول لك اصل انا بشرب من الاعشاب دي 3-4 مرات في اليوم عشان ينزل وزني. اصل الجسم انا لما بتصور ده ما اعرفش الدكتوره صححي ولا لا, او جسم الانسان مش مليان ميه بس, ولو نزلت الميه من جسم الانسان اعتقد تبقى في خطوره عليه, لو يجي له جفاف. يجي له جفاف. ما ينفعش ما عشان كده بقول بقى ما ينفعش حد ياخد اي حاجه خالص غير لما يرجع للدكتور. لان الحاجات دي طبعا من الحاجات اللي لا دي ممكن تضر. يعني احنا ننزل المي لا طبعا دي حاجه مش صحيه تماما. اضرارها ايه يا دكتور؟ لا يعني ممكن يحصل جفاف. ده اقل حاجه. ده الجفاف ما هو الجفاف ده يعني مشكله كبيره جدا طبعاً. ممكن يحصل جفاف ممكن ياثر على حاجات كتير. ايوه طبعا ممكن ياثر على حاجات كتير على الكلى على الحاجة. لا حاجات كتير ما ينفعش تماما. هو شرب المشاريب كويس في حد ذاته ولكن ما شربش مشاريب بافراط بحيث ان هي ايه ممكن تاذي الانسان. جتني خطبتي بدون انذار قالت لي حبيب انا خدت قرار. انت جميل لكن مليان لو راح كرشك تبقى جنان. هتعمل ايه؟ عملت رجيم ورحت الجيم ورحت الدكتور سمنة مهم عمل لي نظام بدون سعرات وحتى المية كله فات. سكر ممنوع ده سم منزوع خلاص يا اخوانا بموت من الجوع. عشان الحب ده كله يموت سبت الحب خسرت الجوع كده مبسوط. وحشني الكيك فين البوفتيك فين المنبار خلاص بنهار. فين التحمير فين التسبيك كرهت السلطة كفاية خضار. السمن البلدي يا اما بلاش الوزن يزيد الحزن يقل محتار ولسه لو راح كرشك تبقى جنان. بدل ما انهار انا هختار يعني أسامة مختار لنا أغنية هو أشرف أفكار كوميدية. نتكلم على الرجيم وهو جايبين البوفتيك بس هي أغنية لطيفة بس هي وبتزيد تتبين الأشياء وزي دكتورة منى الكيلاني خبيرة التغذية العلاجية ونحن في رحاب التغذية العلاجية دواء وحل. يعني قولا واحدا احنا محتاجين نظبط أكلنا يبقى في توازن صحي لطيف. احنا هنرجع تاني لفكرة ان في مشروبات ممكن تعمل مشاكل زي مثلا كل مشروبات الطاقة رأيك فيها ايه؟ المشروبات الغازية ومشروبات في بعض الطاقة. مديرين المدارس اشتكوا من الاولاد بيبقوا هايبر اكتف وبنات الكيزة طلعت تعليمات بممنوع بيع الحاجات دي على اسوار المدارس. مشروبات الطاقة دي فعلا من الحاجات اللي بتعلي الهارت ريت بتاع القلب بتعلي معدل ضربات القلب بتعمل بالبيتيشن كمان في النبض بالظبط. فهي طبعا لا ما تنفعش ويعني ما تنفعش كمان الكبار يعني كمان الكبار هي خطر تبقى خطر عليهم بالظبط. ما بالك بقى الصغيرين لا طبعا دي ممنوعه تماما. الحاجات الثانيه بقى المشروبات الغازيه هي مليئه بالسكريات فهي اول ما بتدخل الجسم هي بتتحول لدهون على طول على طول تماما بالظبط. فهي برضو وفي نفس الوقت ليها مشاكل ثانيه كتير في انواع منها في حاجات كتير منها بتعمل مشاكل في العظم بتقلل امتصاص الكالسيوم واحنا ولادنا مش ناقصين ده عندهم اصلا ده هم اكلهم يعني مفيهوش كالسيوم متعرضوش للشمس كتير عشان فيتامين د وفيها نسبه من الكافيين فبرضو من الحاجات اللي بتصحصحهم قوي بتهايبرهم زي ما حضرتك قلت. فطبعا الحاجات دي كلها مفيده كل الامهات اللي عندهم اطفال او عندهم حتى شباب امورات كده ما شاء الله فبيجدوا مشكله في التعامل مع اطباق الخضار. احنا طريقتنا في الطبخ اللي هي المسبك او فكره ان انت تعملي بسله او باميه او بطاطس او فاصوليا لينا طريقه في الاكل كده في التعامل مش شوكيهات يعني حاجات مش حاجات خفيفه. الولاد بيرفضوها اغلب الاولاد بيرفضوها. ازاي الام تقدر انها ما تخليهمش ياكلوا حاجات مقلية كتير وفي نفس التوقيت تقدر ترجعهم للاطباق دي من غير ما يعني. تبقى يعني مش لازم ناكل فاصوليا وبامية وبسلة بس ايه البديل يعني. احنا بس عايزين الاول نتفق ان الاكل المتسبك هو مش اصح حاجة من الحاجات اللي بيبقى تقيل طبعا سواء لكبار السن او لمرضى القلب او الناس اللي عندها مشاكل في الدهون عالية عندهم كوليسترول عالي برضو للاطفال تقيل على معدتهم هو مش صحي لمعظم يعني معظمنا. فاحنا يعني نحاول ان احنا نطبخ بطريقة صحية تكون اقل في استخدام الزيوت والدهون والحاجات دي كلها تمام. بالنسبة للاطفال اللي ما بيحبوش هو احنا عندنا انواع كتير قوي قوي من الخضار لو هو بيحبش نوع احنا برضو مش هنستسلم, يعني احنا هنبدأ نعمله النوع ده بكذا طريقة. ممكن نعمله سوتي خلاص على البخار, ممكن نعمله مثلا مع النوع اللحوم اللي احنا هناكلها مثلا في الصينية, ممكن نعمله بصلصة طعم جميل صحيح, ممكن نعمله يعني ممكن صينية بطاطس في فرن باللحمة مثلا. يا سلام, نحاول ان احنا نفتكس نعمله باشكال كتير عشان نتأكد ان الطفل فعلا ما بيحبوش, وممكن يكون مش بيحبه بالطريقة دي صحيح, ممكن يحبه بطرق تانية. أكيد. السبانخ مثلا في اطفال كتير فيها حديد على فكرة, السبانخ اكل جميل مهمة قوي. انا الناس اللي ما بحبهاش معمولة بال يعني مسلوقة بس ممكن اقطعها على السلطة, هو بتبقى طعمها لطيف جدا وجميلة جدا, والبنجر نفس الحكاية فكرة حلوة بالظبط, والولاد هت كأنه جرجير خضرة من ضمن الخضرات والخيار والجزر والطماطم يعني ممكن نحط مثلا معاها برضو خاص, يعني هتخش في وسط الحاجات دي مش هتبقى يحس بطعمها في وسطهم. حبوب ذرة بيحبوها قوي الاطفال والله بالظبط, هتبقى جميل. وممكن نحط فاكهه على فكره في السلطه, تفاح طماطميه رمان ميزز فينفع قوي مع السلطه, المشمش يعني مش هيقول لا بالظبط, يعني مفيش مشكله تفاح عادي جدا وتدي قيمه وتدي الحاجات اللي احنا عايزينها بالزبط. وما بياكلوهاش واحده, ممكن ياكلوها في وسط. نجرب يعني ممكن نبدا ان احنا نجرب. دكتوره بما انك معانا وبنتكلم في فكره الاكل والشرب, وانت اول الحلقه بداتي بفكره بتهدم بعد اشياء رسخة عند ربات البيوت المصريات الاصيلات عند السيدات, كلميني بقى عن اوينة الطعام الحلل والاطباق الاصح يعني والصح الاستدامة على استخدام الشيء حتى ولو كان مضر. الموضوع ده مهم جدا وللأسف الشديد ناس كتير قوي ما تعرفوش يعني, ولحد دلوقتي بيعملوه. انا نفسي يعني ناس كتير تسمع الموضوع ده ويقولوا لبعض عشان نستفيد, لان الموضوع ده بجد يعني بيأثر فعلا على حياة الانسان. زي ايه؟ الطبيخ مثلا, ان انا اكون بقلي حاجة او بطبخ في حاجة, في انواع طبعا احنا عارفين من الحلل والتصاوير الحاجات دي اللي هي فيها طبقات عزلة بالظبط, في نوع معين لو تخربش وبين ان هو تخربش بس خربوش, حضرتك متخيلة لو خربوش هو كده كارسينوجينيك, يعني يتفاعل مع الطعام ممكن يعمل يسبب في حدوث يزود سرطان بالظبط. هو كارسينوجينيك يعني هما زي حاجه معروفه, فده لو خربوش. لكن للاسف بقى هو مش بيتخربش, هو احنا بنلاقي ان هو بيبقى خلاص اتقشر كله وبقى لونه من جوه اسود او شناه خالص بجد, بيتقشر بقى لونه مختلف عن اللي احنا كنا جايبينه وبنستخدمه عادي وبنأكل ولادنا واحنا بناكل وامهاتنا وكلنا, فده طبعا احنا كده بنضرهم بالظبط. ده كده ده حاجه مسببه. طب الاواني الصحيه ايه يا دكتوره اللي السيدات يطبخوا فيها او اللي عايز يطبخ فيها تكون بشكل صحي؟ هو احنا ممكن نستخدم ده بس نخلي بالنا ان هو لو اتخدش ما نستخدموش, والاحسن بقى ان احنا يعني نبقى مطمنين اكتر الحاجات التانية بقى زي الحاجات اللي هي الستينلس ستيل الالومنيوم. بس الالومنيوم برضو في مشكلة, بلاش الالومنيوم طلع الحلل النحاس وكده, بس غالية برضو النحاس غالية. الستينلس ستيل حاجة امينة وكويسة, امينة وكويسة ما تتفاعلش مع الطعام. طب والامهات تشيل بقوائي الاكل في التلاجات بايه؟ بعلب ازاز بقى ولا ايه؟ ما هي بلاستيك ممنوع. هو طبعا علب ازاز دي رقم واحد تمام. في علب بلاستيك بتبقى ما بتتفاعلش مع الاكل, انواعها كويسه بس ما نحطش الاكل وهو سخن, يعني نحاول نسيبه لما يبرد شويه بره, بس ما يزيدش عن ساعتين. تقول احنا مش عايزين نسيب الاكل خالص اكتر من ساعتين يعني بكل المقاييس. حتى الاطفال لو ما كملوش اكلهم يعني لازم بيعملوا كده, ممكن مثلا ياكلوا معلقتين وبعدين يقوموا. انا طبعا بشيل الطبق واحطه على طول في التلاجة وبعد كده ممكن يكملوا بعد كده لو هم يجوعوا بقى. في حاجة برضو مهمة قوي عايزين نعرفها, اللي حاولوا ان احنا ما نسخنش جوه المايكرويف اطباق بلاستيك, احنا نسبق الاطباق ازاز, لان برضو دي من الحاجات اللي بتتفاعل يأثر على يعني علينا وفي الاكل. وفي برضو حاجة تانية, اللحمة من الحاجات اللي ما تتسخنش جوه المايكرويف, لان المايكرويف من الحاجات اللي بتكسر فيتامين زي فيتامين B12 اللي هو المفروض الاساسي في اللحمه اللي هو مهم كده. فاحنا مش عايزين نسخن اللحمه, القيمه الغذائيه بتاعتها بيتم فقدان. وفي استاديز كتير ودراسات كتير اتعملت عن برضو تسخين الرز, في برضو شوية يعني كلام عن تسخين الرز جوه الميكرويف برضو. طب احنا قبل ما ننهي الحلقة اللي جريت بسرعة ممتعة والله حلقة جميلة. فكرة ان في مجموعة من الشباب بيتعاملوا بقى مع فكرة ايه كوكتيلات يعني حاجات كده بتتركب على حاجات فيبتدوا ياكلوها زي كوكتيلات العصير بالظبط للجيم بالظبط للشباب اللي بينزلوا الجيم. هو لو عصاير لو فواكه طبيعيه ما فيهاش مشكله بس لو جابوا مكسبات بقى طعام هو البودره والحاجات اللي هي البروتينات اللي بتتباع اللي هي مصنعات يعني لا في حاجات كتير تبقى خطر على الكلى وعلى الكبد صحيح بالظبط. فلا يعني ما ينفعش ياخدوا اي حاجه تماما غير زي ما قلنا يبقى دكتور هو عارف بيشرفته إيه بي يعني بالظبط وبيزيهم الكميات اللي هما ياخدوها. المشروبات تبقى في كوبات ازاز ولا في الفناجيل سواء ساخنه او عصاير تبقى في ايه او فوم لا ما عندناش مشكله خالص في المشروبات في مشروبات سخنه او بارده حاجه ما فيش مشكله يعني نحاول بس تبقى ازاز يعني نحاول نبعد عن البلاستيكات شويه الا لو بلاستيك نوع يعني كويس ما يتفاعلش مع اللي جوه بس اهم حاجه عايزين ناكد عليها موضوع الاواني اللي احنا بنطبخ فيها دي الحلل المخربشه الحلل اللي فيها مشكله لازم تترمي ونستغنى عنها يعني بناقص اضرار بصراحه. والزيت اخر ممكن اقول حاجه مهمه جدا الزيت ما ينفعش نقلي فيه اكتر من مرتين عشان بس نبقى عارفين مرتين بس ولو حسينا ان لونه اتغير في المره الاولى ما نكملش تمام. هو انا متهيالي الفرن شغال ونقدر نحط فيه احسن وصح وبينزل الدهون بتاعته صحيه واكثر صحيه. الوقت مر معاكي بسرعه دكتوره منى الكيلاني خبيره التغذيه العلاجيه واستمتعنا وساعدنا وغيرنا بعض المفاهيم. انا عن نفسي استفدت من بعض الحاجات ما كنتش اعرفها واكيد الساده المستمعين. شكرا ليكي وكل سنه وحضرتك طيب. شكرا لك اهلا بيكي دكتوره دايما. شكرا. اشري البندق لا قلب البندق أيها الإخوة مضى الوقت سريعا كنتم وكنا معكم على مدار الساعة. في الأسبوع المقبل نلتقي بإذن الله. لكم أرق تحية مستمعين من أسرة أنا في انتظارك يوم الأحد هشام علوان وعبير ظلام. هندسة الهواء أشرف أفكار والإخراج أسامة سمير.